يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الآية مما ينبغي على كل مؤمن أن يتوقف معها كثيرا وقفة تدبر وتفكر، فإن كلا من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في عمل صالح، في طاعة جليلة، يبذلان جهدا ومشقة من نقل للحجارة ورفع للقواعد لبناء البيت الحرام، وفي غمرة ذلك وفي ظل ذلك كله يسألان الله جل وعلا أن يتقبل منهم هذا العمل العظيم. وهذا درس وتلك فائدة عظيمة ينبغي أن نقف معها، ألا وهي أن الواجب على كل مؤمن مع جده واجتهاده في الطاعات والعبادات أن يحمل هم القبول، وأن يخاف ويخشى ألا يتقبل الله تعالى منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا من أبواب الخير والبر وشتى أنواع الطاعات والقربات وقلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، واقفون بين يديه للحساب والجزاء ولا يدرون أيتقبل الله تعالى منهم أم لا. كان سلفنا الصالح ورحمة الله تعالى عليهم يجدون ويجتهدون بالعمل ويهتمون بإكماله وإتمامه وإتقانه، وفي نفس الوقت كانوا يخافون ويخشون ألا يتقبل الله تعالى منهم. يقول بعض التابعين: لقد أدركت الصحابة يجتهدون في العمل، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: والله لأن أستيقنا أن الله تعالى تقبل مني صلاة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. فإن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول فضالة ابن عبيد: والله لأن أعلم أن الله تعالى تقبل مني مثقال حبة من خردل لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأتيه سائل ذات يوم فيقول لولده: أعطه دينارا. فلما انصرف السائل قال له ولده: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال له: يا بني، والله لو أني أعلم أن الله تعالى تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لكان أحب غائب إلي الموت. أتدري يا بني ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فعلينا يرحمكم الله أن نهتم نعم بالعمل، ولكن علينا أيضا أن نحمل هم القبول، وأن يسأل أحدنا نفسه دائما وأبدا: يا ترى هل تقبل الله تعالى مني أعمالي أم لا؟ فقد قال علي رضي الله تعالى عنه: كونوا لقبول العمل أشد هما واهتماما من العمل نفسه، فإن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين.